رسائل: هل الاعتكاف في المسجد هل ممكن أن يكون لوقت قليل كساعة أو لفرض أو شيء يسير؟ ذكر العلماء أنه يجوز متى نويت الاعتكاف قليلا أو كثير، وكلما زاد وكلما كان أكمل فهو أفضل. رسائل: المعتكف يدخل معتكفه من ليلة العشرين أم ليلة الواحد والعشرين؟ الذي أعرف ما دام من العشر الأواخر فهو من ليلة 21 قبل غروب الشمس تكون قد دخلت، هذا الذي ذكر علماءنا في كتب الفقه والذي استفادوه من الحديث والله أعلم. ولعل الحديث الذي مر بنا آنفا أنه إذا صلى الفجر، لعله إذا صلى الفجر يعني يوم 21. ورسال أنه يريد أن يعتكف ولكن يريد أن يجزئ الاعتكاف بين المدينة والمكة لأنه سيعتمر، هل له ذلك وهل يكون معتكف؟ على كل حال هو إذا أقام في المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف، ومتى خرج وترك فقد انقطع الاعتكاف، وكل شيء بأجره وثوابه. لا شك أن المواصلة أفضل، لكن على كل حال ما دمت في المدينة تعتكف الأيام التي تستطيع، وإذا ذهبت إلى مكة فكذلك. يقول السائل: هل من أفطر لعذر في رمضان هل له أن يصوم 6 من شوال قبل قضائها؟ لا، من كان عليه قضاء من رمضان فلا يصدق عليه أنه صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، لأن الحديث صريح: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. فما دام باقي عليك أيام ما أتبعته إلى الآن، أكمل القضاء أول، وإنما الفرض مقدم على النافلة. ولا يغرك من يقول الوقت واسع للقضاء، من يضمن لك؟ ثم إن الحديث: من صام رمضان وأتبعه، ما دام إنه باقي عليك ما صدق عليك أنك أكبرت رمضان حتى تتبعه 6 من شوال. فالنساء اللواتي يكون عليه غالبا القضاء، أو الرجل الذي يحصل له سبب من سفر أو مرض، فعليه أن يبادر بالقضاء ثم يتبعه 6 من شوال. قول السائل: هل من لم يعق عنه والداه هل يجب عليه أن يعق عن نفسه؟ من لم يعق عنه والداه هذا مشروع. يقول العلماء: إذا قمت بعقيقة نفسك نيابة عن والدك فإنها صدقة منك على أبيك، لأنه كان مسؤولا عنها هو، فربما عجز أو جهل أو نسي، فأنت إذا فعلت ذلك فأنت أديت الواجب وتؤجر على ذلك إن شاء الله، وكأنك تصدقت عن أبيك. قل: هل الصيد يؤثر في صيام الصائم؟ الصيد؟ نعم، نشوف من أمس ما أدري هو فيه صيد جاء جديد. الصيد إذا لم يؤثر على الصوم وعلى الفرائض ولم يشغل عن طاعة الله ما في مانع أبدا. الكلام أنك تحفظ صيامك وتؤدي الفرائض في أوقاتها، وإذا فعلت ذلك الصيد ما يحرم لا بالصوم ولا بغيره، إنما يحرم الصيد على المحرم هو الذي ما يصيد، ولا يعين على الصيد ولا بالإشارة. أما الصوم إذا حفظته وحافظت على الفرائض ولم تفسد صومك بشيء فالصيد ما يضر إن شاء الله. نعم. معنى قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما المراد بالآية؟ يعني أعلم الناس بالله أشدهم خوفا منه، ولذا الأنبياء ثم الصالحون هم أشد الناس خشية وخوفا من الله، فمن كان لله تقيا فهو أشد الناس خوفا من الله. أعلم الناس بالله أشدهم خوفا منه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين يعلمون حق الله عز وجل وما يجب له من الطاعة والتعظيم، فإنهم يتقون الله حق تقاته ويتجنبون حرماته. فكل ما زاد خوفك من الله وخشيتك دل على أنك من أعلم الناس بالله وما يجب له. يقول سأل رجل عقد على امرأة، فمن أحق بإخراج زكاة الفطر، زوجها أم أبوها؟ لا تجب زكاة الفطر على الزوج حتى يدخل بالزوجة، يعني حتى تكون زوجة له ويكون مسؤولا عنها بكل شيء، ويتمكن من جماعها، يعني صار مسؤولا عنها بكل شيء. أما ما دام عقد عليها فقط وهي عند أهلها فلم تجب عليه حتى الآن. يقول سأل رجل أن أعطى جاره زكاة الفطر ليخرجها عنه، ثم أن جاره نسي إخراج الزكاة حتى صلاة العيد، فماذا يفعل؟ إذا كان أخرجها ولو بعد صلاة العيد وبسبب النسيان لعل الله أن يعفو عنه، ما دام أنه ناسي، ولكن على الإنسان أنه يحرص أن يؤدي زكاة فطره بنفسه ولا يكلها إلى غيره، لئلا يحصل مثل هذا نسيان أو تساهل أو نحو ذلك. فهذه أمانة ولا تبرى ذمتك حتى تخرجها. قال سأل رجل باع بيته إلى شخص ما له من كسب حرام وهو يعلم ذلك، فهل عليه شيء؟ على كل حال الحرام على من اشترى، أما ما دام أنه بذل لك المال وأنت بيتك بنيته من حلال فلك غنمه وعليه غرمه. لكن من باب الورع ومن باب ردع الإنسان وتذكيره بأن ماله حرام ولذلك لا نعاملك ولا نعينك، الأولى أنه ما يبيعه عليه، بل يبيعه على إنسان فيه خير فهو أولى. إذا تورع وأراد بذلك وجه الله وتأديب وردع الإنسان عن المعاصي. يقول السائل أخ يريد أن يعتكف ولكنه لا يستطيع الصيام، فهل يجزئه اعتكافه؟ ليس الصيام شرطا بالاعتكاف، ليس الصيام شرطا للاعتكاف. فإذا كان من الناس الذين معذورين عذرهم الله ولكنهم يستطيعون الاعتكاف فهذا عمل وهذا عمل، ما يتعلق هذا بهذا. يقول السائل توفي شخص عليه دين وصاحب الدين لا يريد أن يخبر أهله ولا يريد أن يسامحه لأنه لما كان حيا لا يريد أن يقضي دينه، قل هل علي إثم إذا لم أبلغ أهله علما بأن صاحب الدين قد يؤذيني إذا أبلغتهم؟ يجب أن يخبر أهل الميت من أجل يعطونه حقه ويبرئون ميتهم، ما دام أن أهل الميت ما لا يعلمون، فالواجب أن يبلغهم حتى يأخذ حقه وتبرأ ذمة الميت. صاحب الدين لا يريد أن يبلغ الذي يعلم أن على المتوفى دين، يخبرهم هذا الإنسان الذي يعلم ولا يبالي به، يقول يؤذيه. على كل حال لعل الله أن يكفي شره، وهذا إذا لم يخاف الله فربما تكون العاقبة عليه. المهم ينبغي إبراء ذمة الميت، وإذا رضيت وسكت فأنت تأثم، ولو أخبرتهم بطريقة أخرى، يعني بطريقة قد لا يعلم بها، فأحرص على سداد دين الميت وإبراء ذمته. يقول السائل: هل إذا كان من أراد الاعتكاف في مكة وجد ما يكون فيها من النساء، هل كونه يرجع إلى المدينة أفضل له؟ على كل حال الإنسان عليه أن يحرص على المكان الذي يرتاح فيه ويطمئن على أداء العبادة من غير مضايقات ومن غير إشكال يخل على عبادته، حتى يكون مطمئن على صحة عمله. يقول السائل: هل من لم يتمكن من الصلاة في الروضة بسبب الزحام هل عليه شيء؟ لا أبدا، ليس هناك يعني نصوص فيها ترغيب أو تحديد أو بيان فضل من صلى بالروضة. الروضة نعم في الحديث كما تقرؤون: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لا ينبغي أن الإنسان يعمل المستحيل أو يضايق أو يتأذى من أجل أن يصلي بالروضة، وربما وجد أي فرصة ساعة إن شاء الله من ليل أو نهار، الوقت واسع الحمد لله، 24 ساعة الحرم مفتوح. يقول السائل: هل شرب الدخان ينقض الإحرام؟ لا شك أنه محرم وخبيث، ويجب على المسلم تركه والتوبة إلى الله، لأنه من الخبائث وصرفا للأموال بغير حق وإضرارا بالجسم، والإنسان محرم عليه أن يتناول ما يضره، وهو من الإسراف المذموم. وعلى كل حال هو شر لا خير فيه كله، لكن هو معصية والإحرام طاعة، فلا يؤثر إلا التأثير العام على إيمانه، لأن الإنسان إذا عمل معصية تخدش وتنقص إيمانه بقدرها. ومن جملة الإيمان العمرة، الإحرام، الحج، لأن العمل الصالح من الإيمان والمعصية من الفسوق، فالمعصية تنقص الإيمان والطاعة تزيد الإيمان. يقول السائل: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة؟ هناك أقوال مأثورة في السعي والطواف. على كل حال هو الموجود هذا هو المأثور، هو أنك إذا أحرمت ودخلت البيت الحرام اضطبعت، ثم أتيت للحجر إن استطعت أو تستقبله وتؤشر إليك بيدك اليمنى وأنت على طهارة، ثم تكبر وتبدأ بالطواف، تجعل البيت عن يسارك، تهرول ثلاثة أشواط إذا استطعت أن تسرع بها، والأربعة البقية تمشي. هذا هديه عليه الصلاة والسلام. لكن الدعاء ما في شيء محدد ولا شيء مخصوص ولا تعيين لكل شوط دعاء، ولا ينبغي الدعاء الجماعي، بل كل إنسان بنفسه. المأثور عنه عليه الصلاة والسلام إذا جاء بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وغير ذلك ما فيه أدعية مخصصة، اشتغل بذكر الله والدعاء كل ما يعجبك، ولا تتخذ مطوف يشغلك ويضيع وقتك بدون فائدة، لأن قلبك وخشوعك سيكون تبعا لهذا المتكلم، فأن تردد الفاظ فقط. لكن كون الإنسان بينه وبين ربه في نفسه يدعو الله ويستغفر ويسبح ويهلل ويتلو القرآن، يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام في المسعى أو في المطاف، كله سواء. يقول السائل: هل الأفضل لمن كان مسافرا أن يصلي السنن والتراويح أم يترخص برخص السفر ويترك ذلك؟ أما ما دمت في الطريق وما يلحق به من إقامة بسيطة فلك أحكام السفر، تقصر الصلاة وتجمع الصلاتين إذا كان أنك جلست أنك ستمشي في وقت الثانية، مثلا أقمت الظهر في مكان وانت ناوي أنك ما يأذن العصر إلا وأنت قد مشيت، تجمع الظهر والعصر وتصلي ركعتين ركعتين، وكذلك المغرب والعشاء. أما إذا كنت مقيم في المكان الوقتين كله فأن تقصر لكن ما تجمع هذا، والنوافل في هذه الحالة تسقط إلا سنة الصبح والوتر في الليل ما تسقط. وأما إنسان يقيم في مكة أو في المدينة أو يجلس في الفندق ويقول أنا مسافر بقصر، لا. إذا لماذا جئت؟ تأتي للحرم وتصلي 1000 صلاة هنا و100,000 صلاة في مكة، وعلى هذا أيضا تؤدي النوافل، ما دام صليت الصلاة كاملة فأدي النوافل. يقول السائل: أريد أن أحيانا أريد أن أقوم الليل ولكن أتركه بسبب الخوف من الجن، هل هذا الخوف طبيعيا أم شركيا؟ يخاف من الجن؟ نعم. لا، الجن يخاف منك إذا قلت تقرأ القرآن وترتله وترفع صوتك، تحضرك الملائكة ويفارقك الشيطان، لأن هذا وسواس من الشيطان يريد أن يحرمك من الصلاة، هذا ممن تسلط عليه الشيطان ووسوس له حتى يحرمه من العبادة. وإلا فالجن إن كانوا مسلمين سيحضرون يستفيدوا كما فعلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا الشياطين فالشياطين يفرون من ذكر الله، فلا يلعب بك الشيطان وتذكر وتترك هذه العبادة من أجل الجن. هذا هو الوسواس والتوهم، وهذا سبب الحرمان. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.